فانت تقعد تتلكا ويتقول له بعدين وتقعد ايه تماطل فيه ولا تجيبوش. عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما راى الخير. والسؤال أهذا لأنك أردت به الشر أم أردت به الخير؟ ولكن الخير على مقدار حكمتك في تناول الأشياء، وهو طلبه منك ودعاك لتأتي به على معرفته في خير الأشياء. ولكن أنت قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه ويتعرض لأشياء قد تخرجه عن طوره، فلما ما يكونش معاه مسدس يبقى قصارى ما فيه ان يحتم من اذاه او يضربه بقوته المحدوده. لكن يمكن اذا كان معاه المسدس ده يمكن بعمق كده هو عمله. اذا انت عملت فيه ايه؟ اذا لا يكن حظك من الدعاء ان تجاب، لان الجواب يمكن انت تتعب منه. وادعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يلح في الشر كأنه خير، وكان الإنسان إيه؟ ولذلك يقول إيه؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ولذلك يقول لك الدعاء ده إن قصدت به الذلة والعبودية يبقى كلام حلو قوي، إنما الإجابة لا. إن عملت حظك من الدعاء الإجابة تبقى أنت اللي جايب حقك. إما الحظ من الدعاء إيه؟ العبادة والذلة لله. العبادة والذلة لله، لأنك أنت لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقوى على هذه، ولذلك سألت من يقدر عليها وسألت من يملكها. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. وعلم بما علم به عائشة أم المؤمنين، أنها إذا صادفت ليلة القدر سألت رسول الله، لم تدع الامر لنفسها لان مقاييسها في الخير دون مقاييسه صلى الله عليه وسلم، فحبت تتعلم عشان تنتهز الفرصه بشيء نافع. قالت له اذا ادركتني هذه الليله بماذا ادعو؟ انظروا الى الدعوه: اللهم انك ايه؟ تحب العفو فاعف عني. مفيش جمال احسن من العفو، ما فيش خير احسن من الايه؟ من العقل. مش اقول الدين دي والدين دي والدين دي والدين دي، اقول له بقى هو دي: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالايه؟ بالخير، وكان الانسان ايه؟ وكان الانسان عجولا. اذا فالذي يقدح في هذه القضية: واذا سألك عبادي عني فاني ايه؟ قريب اجيب دعوة الداعي. اذا دعان كل واحد يقول يا ما دعيت ربنا في اشياء، نقول يا اهبله، من الخير لك انك لا تجاب. وبعد ذلك يترك الحق لقضايا الوجود السائدة في المجتمع ان يجيبك الى شيء ثم يتبين لك منه الشر، لتعلم ان قبض اجابتك عنك كان هو عين الخير. لكن يجيك الى عينه. ولذلك الدعاء له شروط كمان: أن يدعو أحدكم بكذا ويدعو كذا، ومطعمه من حرام، مشربه من حرام، وملبسه من حرام، أما يستجاب له. الجهاز الداعي جهاز باير، جهاز الداعي جهاز باير. إذا فعدم الإجابات إما لأن جهاز الدعوة جهازا باير، وإما لأنك دعوت بشيء فعلمت الخير فيه فلا يريد الله أن يسير على وفق عمقك، ولكنه يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك ذلك. وشيء آخر قد يحجب عنك الدعاء الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية، وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. دي التقاءات يعطيك الى خير الايه؟ الى خير الباقي. وبقى التقاءات اخرى، ان مدام الدعاء كده ذلة ومناجاة لله وخضوع، انا اريد ان اسألكم، لو انك جالس وبعد ذلك رأيت بالباب طارق دائما يأتي ليلح في سؤال، فساعة لا تحبه تقول للتابع عندك اعطيه خليه يمشي بعيد عنه، وواحد تاني تقول له ليه وعايز دي ليه وتروح مش عارف ايه اذا فالمسألة ان الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث انه اذا سأل عبد ربه مسألة يقول الحق سبحانه وتعالى يا جبريل اعطه مسألته فاني لا احب ان اسمع صوته. سد حقه عنه. والتاني يقول له لا سيبه ما تدينيش دي، خليه كده ايه خليه ينغم وياي، فانا احب دعاءه، فانا احب دعاء، لان الانسان مرتبط بمسائل وبيحبه. يوم ما دام ما جاتش يقول له يا رب دي بقى يطلب منها الحق، يطلب منها الحق، يقول ايه من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب. برضو لما يقضي له الحاجة بتاعته يمكن يسكت، لكن لما الحاجة بتاعته حيتم يقول ايه يا رب يقول لي وجبريل ما تدهلوش بالوقت ده، خليه كده يقعد خليه يقعد ينغم في الكون يا رب، دي خليه ينغم في الكون يا رب. مين الانسان المؤمن بقى ما يجعلش حظه من الدعاء ان يجاب، انما حظه من الدعاء ما قاله الحق. قل ما يعبأ بكم ايه ربي لولا دعاؤكم. معنى الربوبية والمربوبية انك انت تفضل تقول له يا رب الدين. وديا انا ضربت لها مثل ولله المثل الاعلى قديما، قلت ان الانسان اذا كان له ابن مثلا ويعطي له مصروف كل شهر، خلاص خد حظه من ايه من ابوه، يمكن ما يحرص على انه يشوف ابوها الا كل ايه، لكن بقى تعالى كده خليه يديله مصروفه كل يوم، وابوه يتاخر شويه والواد يمشي على الباب ويتنحنح ويروح وابوه ازاي مش عارف يقوم ربطه بالحاجه عنده امتداد لانسه بصوته، امتداد لانسه بايه بصوته. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي. إن أرادوا أن أجيبهم بأي لون من ألوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي. حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم إليه، أنت الله دعاك، استجب له حتى تكون أهل أنك إذا دعوته. وإذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تقترحه عليه. كل حاجة تبقى حلوة، كل حاجة ايه. ودي السبب في انه بقول من شغله ايه ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي الايه هو. اذا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طب استجابة للمنتج، وليؤمنوا بأن إله وحكيم، مش اللي يجي يسألني حاجة أديها له كده، لا ده ألوهيتي تقتضي الحكمة ودي تنفعه ولا ما تنفعوش. وليؤمنوا بي لعلهم إيه يرشدون. يبقى يرشد يعني إيه؟ يعني يصلوا إلى طريق الخير وإلى طريق الإيه وإلى طريق الإيه وإلى طريق الصواب.